فتح مشروع. أطل يا ربنا ما يؤثر على زوج وزوجة وعلى والد ووالدة. أطل يا ربنا ما يؤثر على الرزق على الفتح أطل يا ربنا ما يؤثر على المعاملات وعلى المراجعات في الدوائر الحكومية. أطل يا ربنا ما يؤثر ذلك في المراجعات للدوائر الحكومية أطل يا ربنا ما يؤثر أطل يا ربنا ما عسره من أجل السحر والحسد والعيون والعقد. أطل يا ربنا ما عسره أطل يا ربنا ما عسر الرزق المال أطل يا ربنا ما عسر الرزق الوظيفة أطل يا ربنا ما عسر أطل يا ربنا ما عسر علي وعليها في وظيفة في مال في شغل في مال في مراجعات الأوراق هامة. يا ربنا أطل يا ربنا ما أثر أطل يا ربنا ما أثر وسبب التعثر وسبب العسر العظيم وبطل ما كانوا يحملون. أطل يا ربنا ما عسر وسبب التعثر أطل يا ربنا ما سبب العسر يا ربنا في الجسد وخارج الجسد في البطن في المأكول ومشروب وما كان في الدم يا جري وما كان على الروح والجسد وما على الحظ والنصيب أطل يا ربنا ما كان مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا على الرزق على التعسر أطل يا ربنا ما عسر وسبب التعسر في الرزق في المشروع في حصول المال على وظيفة وأثر في مراجعات في الدوائر الحكومية بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله قادر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيكم من الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها. اللهم أطل يا ربنا السحر الحسد الشديد وآثار العيون أثرت على الأرواح والأجساد أثرت على الأخلاق والأعمال والصفات أثرت على الأرزاق. أطلها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أخرج البلاء يا ربنا

احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا العقدة خفيها وظاهرها خفيها وظاهرها احل يا ربنا عقدا قوية وضعيفة لربنا عقدا قديمة وجديدة وتتجدد غير النهار لربنا هذه العقادة لربنا عقدا لاصقة لربنا عقدا لذيجة لربنا عقدا صلبة وعلى النار الحديد يا ربنا عقدا في الراس يا ربنا عقدا في القلب يا ربنا عقدا في الصدر يا ربنا عقدا في البطن يا ربنا عقدا في رحمها يا ربنا عقدا في الصدر يا ربنا عقدا في القلب يا ربنا عقدا في الظهر يا ربنا عقدا في الظهر يا ربنا عقدا في الظهر يا ربنا عقدا متينة مربوطة معقودة ملحقة ملحقة مخدومة محروسة محروزة يا ربنا عقدا عليها عاشق وحاسد عليها عاشق وحاسد يا ربنا هذه العقادة في الوالد والوالدة وفي الذرية يا ربنا عقدا مشتركة يا ربنا عقدا مشتركة يا ربنا عقدا مشتركة يا ربنا عقدا في الوالدين للذرية وفي الذرية للوالدين يا ربنا هذه العقادة يا ربنا عقدا سحرية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية للعقدة للعقدة للعقدة